لأن المساجد لله. نعم. تشفير المساجد. المساجد هذه إما أن تكون أعضاء السجود وأماكن الصلاة يكون معنى أنه لا تصلون فيها ولا تصلون إلا لله، أو أن المساجد يمثل وهو السجود يعني وأن السجود لله ثلاثة ما الله أحد وهو من متلازمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.